الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيا ترى ما الحل في هذه المسألة؟ هل يقسمون ويقولون والله العظيم، يقول والله العظيم ويحلف كذبا ليعاقب السارق ويبقى حلف يمينا غموسا، ولا نقول له قول الصدق والأولاد دي تطلع؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ يقول الصدق هيطلعوا يبقى مش هيتعاقبوا، سرقوا بس ما تعاقبوش. ايه اسمعوا طيب كلام النووي رحمه الله بيقول ايه في الاذكار، كتاب الاذكار بيقول ايه: وما حرم الله الكذب الا من اجل المفاسد، فحينما تأتى الكذب بالمصالح رخص فيه في الشريعة. ألا ترى أن الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين وللألفة بين الزوجين وعلى الأعداء؟ وعلى الأعداء، كأن النووي عايز يقول أن الكذب الذي يأتي بمصالح أعلى منه، حكمه إيه؟ لكن المسألة دي أنا عندي فيها نظر لشيء واحد، أن العقوبة ليست عقوبة بلها شرعية. انتوا واخدين بالكم؟ لكن احنا عايزين نفهم ايه، امتى الكذب بيرخص فيه في الشريعة، واذا رخص في الكذب بيرخص فيه من اجل ايه؟ من اجل المصلحة اللي بتيجي من عليه. لذلك انا عايزكم تاخدوا بالكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه صلى الله عليه وسلم: لا سبق، لا ايه سبق، الا في نصل او خف او حاف. ايه هو السبق؟ السبق، لا بعضهم بيفسروا بالسباق، ده غلط. انما لا سبق مثل سبق، لا سبق يعني لا عوض، السبق هو الايه، يعني النبي بيجوز العوض في كم حاجة؟ في ثلاث حاجات: النصل والخف والايه الحب. ايه هو النصل؟ اللي هيرميه ساب. طب والخف؟ الجمال. والحافر؟ الخيل. ليه بقى الثلاثة دول النبي يجوز فيهم العوض؟ يعني ايه يجوز فيهم العوض؟ اقول لكم يعني ايه. يعني انا اركب على خيل وانت تركب على خيل، واللي يكسب الثاني فينا ياخد من الثاني 1000 جنيه. تقول لي ده ايه؟ قماص وميسر. قال بالرغم ان في وجه للميسر الا النبي بيعمل ايه؟ بيجوزه. ليه بيجوزه؟ لانه لمصلحة اعلى، وهي مصلحة الجهاد، النصل والخف والايه والحافر، انه يبقى الشباب. لكن الان لا في نصل ولا خف ولا حافر في الجهاد، لكن ممكن تنزل مكان هذه الاشياء، الاشياء اللي بتستخدم فين؟ في الحرب. الا ان هذا الان غير موجود، متوفر مع الايه، مع الافراد، انما هو اصبح ملكا للايه، للحكومات، ومع الحكومات لعدم طغيان الناس برضه. يعني ممكن تبص تلاقي لها منافع انه يسيب مع الناس ايه، اسلحه ذاتيه وبتاع والكلام دوت، لكن في نفس الوقت ممكن تجد فيها ايه مفاسد. المشاكل اللي بتحدث يوميا لو كان مع الناس الكلام ده كان ايه اللي يحصل؟ كان كل يوم كم واحد يقتل. فلذلك اللي انا عايز اقوله لك نقطه مهمه، ان الشريعه بتقارن بين المصالح والايه والمفاسد. قال لك هل تسفيه الهه المشركين في فائده ولا مفيش فائده؟ في فائدة. إبراهيم عليه السلام قال: يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى، بل لما كسر الأصنام قال: فاسألوا إيه كبيرهم إن كانوا ينطقون. قال: تسفيه هذه الآلهة وتوبيخها مصلحة، لكن لما سفيت هذه الآلهة كان منهم أنهم بدأوا يتكلموا في من؟ في الله. فقال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. لا لأن سب هذه الآلهة محرم، إنما لأن ذلك سيدر إلى معرض، ومنهن أشد مفسدة. هل تحصل مصلحة سب آلهة المشركين بمفسدة السب بالله؟ ما يمكن، بل أضر مفسدة السب أفضل من أن أحصل سب آلهة من؟ المشركين. الشيء الثاني، الكذب للإصلاح غير ذات البين، الكذب للألفة بين الزوجين. مش للألفة بين الزوجين، مش معناها ان المرأة تكذب على الرجل: انت رحت المكان الفلاني؟ لا ما رحتش، عشان ما يزعلش. وانت عملت كذا؟ لا ما عملتش. لا، مش هو ده اللي بيتكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انما الكذب في انهي امور؟ في الامور اللي بتاتي بالالفه والموده ونحو هذه الاشياء، لا خيانه الامانات، خدت بالكم؟ ولذلك يعني تبدا تتجمل في زوجها وهو يتجمل فيها، خدت بالك؟ دي ده اللي اباحته الشريعه. فبالرغم من ذلك سبحان الله كلنا نعرف هذا، الا ان قليلا منا من يفعل مثل هذه الامور. انا لو جيت دلوقتي وقلتها لكم قبل كده، لو جيت وجبت الواحد فينا 3-4 سندوتشات فول ولكمت فول، وبعدها جبت خروف مشوي، ياكل قد ايه؟ مش هياكل ليه؟ لكن لما يكون جعان ومعذرة في الكلام تجيب له مش الدود يسبح فيه يعمل ايه؟ في رجال ونساء بتبقى جعانة، ده مش مبرر ليهم، لان الزواج مش طعام وشراب بس، الزواج مش امر الفراش بس، في امور اجتماعية، في امور نفسية، في امور كذا ينبغي عليه كزوج وينبغي عليها كزوجة انها تقول لك ده انا ما خلوش محتاج حاجة، مش محتاج حاجة في ايه؟ في طعام وشراب لا، اكفيه كل حاجة وانت تكفيها كل حاجة. يبقى المرأة لما تيجي تسمع كلمة غزل، لا تسمع من غيرك كلمة غزل عشان ما تأثرش فيها. تعالى انت رجل عمره ما قال لمراته انا بحبك، يوم ما تقول له انا كده خدت بالك؟ يعني في رجاله كده والله العظيم، تعالى البنت دي ولا المرأة دي، ده مش تبرير، لكن ينبغي ان الدين دي يحمينا من هذه الامور والايمان. لكن انا ما عينش الشيطان على هؤلاء، ايه الصوت الجميل ده؟ ايه مش عارف ايه؟ واحدة بتكلمني تقول لي والله العظيم زوجي داخل خارج ما عندوش الا التريقة علي. يشوف انت عملت ازاي زي البرميل، اعوذ بالله، ايه بلدوزر ده؟ تقول لي والله يا شيخ ما عندوش الا كده، يا برميل يا بلدوزر، الغلط ولادي بقولوا لي كده، يا عجلة يا مش عارف يا ايه. خدت بالكم؟ قالت لي والله العظيم ركبة مرة في ميكروباص، قالت والسواق فضل يبص في المراية عليه، بدأت أنساق له حتى حدث ما حدث. اللي أنا غلطانة وستين غلطانة وألف غلطان، لكن أنا عايز أقول لكم يا جماعة، الزوج لابد أن يعين زوجته على الطاعة والعكس. لذلك الشريعة الإسلامية أتت من كمالها ومحاسنها إنها رخصت في الكذب للألفة بين الزوجين. الراجل ياكل ويشرب ومفيش كلمة إيه؟ كلمة شكر، كلمة شكر. أنتوا فاكرين في حديث أم زرع زوجي إذا أكل عمل إيه؟ لف. يعني إيه لف؟ لو في 10 طباق قدامه يلف عليهم يمسحهم، خدت بالك؟ وإذا شرب اشتهى، يعني ما خلاش ولا نقطة. يبقى المرأة دي طباخة ولا مش طباخة؟ طباخة. طب بعد ما أكل ولف وشرب واشتف، إيه اللي حصل؟ قالت اضطجع والتف. اللي أنا عايز أقوله إن ما هي قالت كده، إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف. اسمع المرأة بتقول ايه؟ لا يولج الكف ليعلم البث، يعني ما بيطلعش ايده مرة يحطها عليا ويقول لي انت عاملة ايه النهاردة؟ ازاي صحتك؟ كده ليعلم البث، عشان يعرف اللي جوايا واشكيله اللي جوايا. ده ربنا سبحانه وتعالى سمى الزواج سكن. انت اول ما بتدخل سكنك اكرمك الله، انت لابس جاكيت، اول ما تدخل السكن تعمل ايه؟ تخلع الجاكيت وطاقيتك ومش عارف ايه وحذائك وتتخفف، صح؟ مش ده السكن مع الزوجه كده؟ اول ما تروح ده سكن بقى، خلاص بتاخد راحتك بالكلام، راحتك في كذا، راحتك في كذا. فلذلك الشريعه الاسلاميه تجوز هذا بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. يعني كلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام والرجل يرفع اللقمة إلى في امرأته، ها؟ صدقة. طب أنا هسألكم سؤال، الرجل لما يبقى قابض ويروح مطلع صدقة بيحس إن هو ماشي وهو إيه؟ فرحان، يبتغي اللقمة لفي امرأتك صدقة. عارف في ناس متجوزة بقى 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة عملتش كده ولا تعمل كده. قولك عندي يقولك صدقة، ما اللي يسميها صدقة؟ عايز ألفة، في ألفة ملهاش إيدين يا عم، ليها إيدين وليها رجلين وكل حاجة، خد بالك، وانت ليك إيدين وليك رجلين. النبي عايز يخلي البيوت فيها قرار وسعادة، واحنا مش عايزين القرار ولا السعادة. النبي عايز الألفة والحياة الزوجية السعيدة والهنية، واحنا مش عايزينها. هو بيقول لك اهو اعمل كذا واعمل كذا، في الوقت تعالى بقى اتفضل. يحزننا قوي بقى لما تلاقي الرجل ده بيتعامل مع امرأة غريبة، خدت بالك، والمرأة تتعامل مع رجل غريب إلا من عصم الله. وهو في الشغل قاعد، وهو قاعد يروح يا عم اجري مش عارف ايه، اول ما يشوف ما تعرفش ايه اللي بيحصل له، اتفضلي يا هانم اخبارك ايه وسعادتك ومش عارف ايه، و والعكس ما تعرفش بقى. ان مين الاولى بكده يا جماعه؟ شوف النوع الثالث، الكذب في الحرب. ما انت لو ما كذبتش في الحرب ده انت هتخرب الدنيا، تروح انتوا طالعين منين، الخطه ايه، مش عارف ايه، اقول لك انا مش عايز اكذب، مش عايز تكذب تضيع الدنيا وتقول لي مش عايز تكذب، انتوا طالعين منين، انتوا في اليمين، قول له شمال، هم كام، 1000، قول له خد 50، معاكوا ايه، معانا مش عارف ليه. لانك بتدفع وتضرع عن من، عن المسلمين، بتدفع وتضرع عن المسلمين. ولذلك ينبغي عليك ان تعرف ان الشريعه ما جوزت الكذب الذي فيه الشر والمفسده، انما جوزت للاتيان بالايه، للاتيان بالمصلحه، للاتيان بالمصلحه. واياك ثم اياك من الكذب الذي حرمته الشريعه، فان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عياذا بالله كذابا، يا بني ادم كذاب، خدت بالك. اقول لك على حاجه، ام المؤمنين عائشه قالت ما كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون صفه ككرههم لصفه الكذب، ما كانوش بيكرهوا صفه ابدا ويبغضوا صفه الا هي دي. تتخيل انهم في الجاهليه، في الجاهليه ما كانوا يقعون في الكذب، خدت بالك، يعني كان عيب قوي اللي يقع واحد فيهم كده. اسمع ليه، اذا حدث كذا، طب اللي بعديها واذا وعد، الوعد اخلف ايه، يعني ايه وعد اخلف، اذا وعد اخلف يعني انت توعد وانت بتوعد عازم على الخلف، هو ده المحرم. ولذلك في عند الطبراني وغيره اذا وعد حدث نفسه بالخلف، اذا وعد حدث نفسه بالايه، هتيجي بكره جايلك وانت عازم ان انت مش رايح، لكن انت انا جايلك وقدر ربنا سبحانه وتعالى انك ما ايه، ما تيسرتش الامور، يبقى ده مش نفاق. ولذلك عند الترمذي وابي داود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، واذا وعد ينوي الوفاء ولم يوف لا اثم عليه، لانه كان عازم انه يعمل ايه. اقول لكم على حاجه يا جماعه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيوعد ويخلف ربنا يجعل في قلبه النفاق. اقرا كده في سوره التوبه حينما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا، شوف التوكيدات اللام والنون، لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله عملوا ايه؟ بخلوا به. طب لما بخلوا به كيف عاقبهم رب العالمين؟ بخلوا به فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونهم بما اخلفوا الله ما وعدوا. ما هو الوعد ممكن يكون بينك وبين من؟ بين الله. العجيب ان الواحد منا يجلس ويقول لك ايه واعاهد، خدت بالك، صح ولا لا، يعاهد ربنا وعزمنا مش عارف أدمن أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وأول ما يخرج من المسجد يا ريت تيجي على الشجارة فحش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع يا رب. وإذا واحد أخلف، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يوعد واحد يقف صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم ينتظر الرجل واقف عليه الصلاة والسلام، لا يود صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه خصلة من خصال الإيه؟ من خصال النفاق. ولذلك اقرأ في أوائل سورة البقرة حينما قال سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد، يعني من إيه؟ يعني من بعد ميثاقه، يعني من بعد ما وثقته وأكدته، توثق العهد وتؤكد العهد وبعدين تخلف. لا، إذا وعدت عليك أن أنت تعمل إيه؟ أن توفي، أن توفي بالوعد. ولذلك قال هنا وإذا وعد أخلف. اقرأ كده في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اسمع بقى، ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهد. شوف الآية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. في صدر سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تعال بقى شوف كلمة العقود ليه بالذات، كلمة العقود حقوق الناس، حقوق الناس 10,000 جنيه فلك بعد شهر يكون عندك، والله يمر عليك كم شهر ويا الله سلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا عم الشيخ قال له ايه؟ قال له انا معاه. لسه اخ بيحكي لي امبارح والله بيقول لي، راح قال لي ايه، بقول له انت عندك ال15,000 دول؟ قال لي انا عندي، انا جاي لك في الطريق اهو. قال لي جاي لي في الطريق والله بقاله 7 شهور. 7 شهور جاي في الطريق، 7 اشهر. عشان كده بقى احنا نروح ايه؟ نعدم اهل الخير خيرهم. ما معكش كده؟ لا والله ما معيش، ما معكش كده. لكن لو في وفاء هيتغير الوضع. لكن الناس اللي تسببت في كده معايا طعام داخلين بيه لواحد من الناس سجن، ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعافي الجميع. فاحنا واخدين الطعام ده كان فيه شطه، حبه شطه كده يحطهم فين؟ على الاكل والكلام ده. وجايب 2 كيلو عنب مش كتير يعني. قال لي يا شيخ، قلت له نعم. قال لي الشطه ممنوعه والعنب ممنوع. قلت له ليه يا عم؟ هم حرام؟ حرام الناس تاكل عنب؟ حرام الناس تحط على الاكل شطه؟ قال لي مش كده يا عم شيخ، بيتخانقوا مع بعض ويحطوا الشطه في عيون بعض. انا عايز اقول لكم شوف المعاصي بتحرمهم من الخيرات ازاي. طب العنب ما ينفعش ليه؟ قال لي بيخمروه جوه. تخيل كده. يبقى الانسان بيحرم من الخير ليه؟ بسبب مين؟ بسبب نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ربنا ما بيظلمش حد. اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. لذلك شوف واذا وعد بينك وبين الله وعد. مش في حاجه اسمها وعد وحاجه اسمها وعيد؟ الوعد في الخير ولا الشر؟ الوعد خير. طب والوعيد؟ يعني لما اقول اوعدته يبقى خير ولا شر؟ اوعدته لكن وعدته خير. يبقى الوعد في الخير واوعدته فين دي؟ في الشر. طب هنا ربنا بيقول او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا وعد اخلف ولا اذا توعد اخلف؟ ايه؟ إذا وعد. يبقى وعده بالإيه؟ يعني إذا وعده بالخير أخلف. طب إذا توعد أخلف؟ دي حلوة دي مش من المنافقين دي. توعد، إحنا عايزينك تخلف على طول كده. يقول طب ايه اصبر علي لو ما خليتكش وعملت فيك وسويتك لو ما خليتكش مش عارف ايه ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. يخلفه ده ولا ما يخلفوش؟ يقول لك لا يا عم الشيخ احسن يكون فيها صفة من صفات المنافقين. نقول له لا انما يقولش وعيد بيقول اذا ايه وعد ما قالش اذا توعد صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين الوعد وفرق بين الوعيد. ان الوعد في الخير والوعيد والوعيد في الشر. وان كانت احيانا الوعد تنزل من اثنين واذا وعد اخلف. اسمع اللي جايه واذا ايه اؤتمن خان. اقول لكم على حاجه مش هعرف الخيانه الا لما اعرف ايه هي الامانه. الامانه مش فلوس بس. في يوم من الايام فاكرين اياس بن معاويه؟ اياس بن معاويه ده قاضي من قضاه المسلمين وكان يعني حاجه كبيره جدا في الذكاء يعني. ولذلك لما دخل مرة عليه وكان عنده فراسة دخلت عليه مرة ثلاثة من النسوة فقال واحدة حامل والثانية بتردع والثالثة بكر. قالوا كيف هذا عرفت الفراسة دي بتدرس على فكرة في كتب للفراسة. فسألوا النساء فعرفوا بالفعل ان واحدة كانت حامل واحدة بتردع واحدة ايه كيف عرفت؟ قال رأيت واحدة مستحية عندها ايه حياة فعرفت ان هي الايه بالبكر واخرى من حين الى اخر تضع يدها على ظهرها واحيانا على بطنها الحامل واخرى من حين الى اخر ترفع يدها الى صدرها. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الاولانيه اللي استحيت دي كانت على ايامهم طبعا الا من رحم الله. والله العظيم بكلمك بجد الا من رحم الله. خدت بالك؟ وهشوف هنا واذا انا عايز اعرف الامانه بقى ايه هي الامانه مش في الفلوس بس. واحكي لكم قصه عن اياس بن معاويه ده عجيب. قال واحد قال له يا فلان قال له يا قاضي قال له نعم قال له انا رحت لفلان الفلاني تركته ليه عنده عريه. قلت له خلي دي عندي عريه عندي. قال وجيت اقول له هات العاريه او الوديعه بتاعتي جحدها. يعني ايه جحدها؟ قال له انت مالكش عندي حاجه. خدت بالك؟ قال له حصل كده؟ قال له قال له هل يعلم انك ستاتي الي؟ قال لا. قال اذهب ولا تخبره بانك قد اتيت الي. قال كأخر خذوا بالكم من اللي جايه دي. ياس بن معاويه يعمل ايه؟ راح بعت له. قال له يا فلان. قال نعم يا قاضي المسلمين. قال هناك بعض الودائع ستاتيني. تقول لي مش ده كذب؟ ده لإخراج ما فيه. يبقى ده يجوز للقاضي ولا لا يجوز للقاضي؟ يجوز للقاضي. فاكرين سليمان عليه السلام لما طلعت المرأتين وعشان الولد الكبيرة بتقول ده ابني والصغيرة بتقول ابني قال هات السيف اعمل فيه ايه؟ هشق نص. هل كان هيشق نصين؟ ده عايز علامة بس يشوف مين الأم. انتوا واخدين بالكم؟ شوف خدوا بالكم من الكلام. فالمهم القاضي ده راح قال له ايه؟ قال له انا جاي لي ودائع كثيرة وعايزك تجهز الايه؟ البيت بتاعك عشان ايه نخلي الوديعة عندك لاني ما اعرفش اامن منك. ده فخر ليا ان قاضي المسلمين يحكم ليا بكده. انا اروح اجهز البيت. وجري راح بعت للتاني ياس بن معاوية قال له اذهب اليه وقل له اين وديعتي فاذا جحدها قل له ساخبر قاضي المسلمين. قال فذهب اليه قال اين وديعتي قال ليس لك عندي شيء قال ساذهب واخبر قاضي المسلمين قال وديعتك هي. وراح رايح لقال قال له اعطاني وديعتي. فاول ما دخل عليه قال جهزت بيتي اين الوداع؟ قال يا كذا ويا كذا يا من فعلت. شوف كان القضاء عاملين ازاي. ولذلك اقول لكم على حاجه يا جماعه والله العظيم الاخراج ما في الداخل لا يكون فقط بتعذيب النفس. ده انت لو جيت تعذب واحد ولا حاجه انت كنت هتقتل الريس كنت هقتل الريس وهقتل الدنيا كلها. مش كده ده ضعف. ازاي استطيع ان انا اخرج وامتى اعمل كده؟ وده له حدود وضوابط عند اهل العلم عليهم رحمه الله. لذلك واحد بيقول له ايه؟ قال له يا قاضي قال له ايه؟ قال له الراجل ده انا كنت معاه واديته كيس وكان الكيس ده فيه كذا وكذا وكذا ودلوقتي بيقول لي انت ما اديتنيش حاجه. قال له اعطاك؟ قال له لا لم يعطيني شيئا. قال له انت؟ قال له والله العظيم اعطيته وكنا عند الشجره الفلانيه. قال كنت عند الشجرة الفلانية. قال لعلك تركتها هناك ولم تشعر. قال والله أعطيت وأخذها. قال لعلها وقعت منك. اجلس أنت هنا واذهب أنت إلى الشجرة وانظر ابحث تحتها موجودة ولا غير موجودة. راح ومن حين إلى آخر القضي بالسرور. ثم قال له أتراه قد ذهب إلى الشجرة؟ زمان وصل ولا لسه موصلش؟ قال لا إلى الآن لم يصل. قال أخرج ما عندك. من أين علمت مسافة مكان الشجرة؟ أخرج ما عندك. هكذا كان قضاة المسلمين. خدت بالك كان القضاة كده في دولة الإسلام. لذلك هنا بيقول وإذا اؤتمنت المسألة مش في الودايع بس ولا في الفلوس بس ولا القروض بس. لا لا لا لا لا, لا. إذا اؤتمن خان ربنا مأمنك على زوجتك ومأمنك على أولادك. الدين أمانة والحين أمانة واللسان أمانة والأذن أمانة والقدم أمانة واليد أمانة. اليد أمانة حطيت الأمانة فيه واللسان أمانة. شوف بقى ولذلك تقرأ في القرآن إنا عرضنا الأمانة على إيه؟ السماوات والأرض والجبال. عملوا إيه؟ مش معناهم رفضوا أمر ربنا. لا قالوا يا رب تتقيل عليه مش قادرين يا رب. فأبين أن يحملناها. لكن الإنسان رعد الرب فكان السماوات والأرض ما يقدروش. ولذلك تقرأ في سورة المزمل إنا سنلقي عليك ها قولا الدين مش هين قولا ثقيلا. دي أمانة سنسأل عليها بين يدي الله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال والأمانة هي الدين. هنا وإذا اؤتمن حمى عمل إيه؟ خان خيانة لا يمكن. ده حتى قال يعلم خائنة من بعض العلماء اللي قال خائنة الأعين اللي هي إيه؟ النظرة اللي انت تبص بيها بس خصوصا يا الله لحليلة ايه لحليلة جارك ولا حاجة ترفع بس وتبص طالع نازل. شفت الرجل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يسرق النبي ما فتحش عمل ايه بصص من خرم الباب ففتح. قال لو اعلم انك تفعل هكذا لفقدت ايه ما جعل الاستئذان الا من اجل النظر. وانت طالع باب شقة مفتوح تشرب بشرك بأمانة. ما جعل الاستئذان إلا من أجل واقف في بلكونتك وفي بلكونة مفتوحة ومظهرة الشقة ولا فيها حاجة فتش تبص من بعيد بأمانة. ما تبقاش خائن. ليه يبقى ديك خيانة؟ ده هناك من خان مع الله كان بقى في الإيه والله العظيم حتى في الدين. خدت بالك إيه الحلال عايزينه حلال ولا حرام؟ حلال يبقى حلال. الحرام حلال. اللي انت عايزه يا خيانة. انت بتخون مين؟ بتخون مين؟ ولذلك طب فرقوا لي كده هنا ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان عشان نمشي. حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان أي الثوري عن الأعمش عن عبد الله ابن مر عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع. يبقى الأولى كان فيها كام؟ ثلاث وهنا كام؟ أربع. بعض العلماء قالت أصل النبي عليه الصلاة والسلام لعله كان يعلم ثلاث ثم نزل عليه الوحي بالإيه؟ بالربيع. ثم النفوق ما فيهاش حصر يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ليس للمنافق إلا ثلاث علامات. هنا قلت أربع من كن فيه كان منافقا يا الله خالصا منافق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الايه من النفاق حتى يدعها. اول واحدة اذا اؤتمن خان زي اللي فوق. اثنين واذا حدث كذب موجودة فوق. اسمع اللي بعدها واذا عاهد غدر. دي موجودة ولا مش موجودة؟ بعضهم بيقول اذا عاهد غدر ما هو الوعد عهد. خدت بالكم؟ يبقى النبي في الحديث الثاني زود واحدة اللي هي وإذا خاصم فجر. يعني إيه خاصم فجر؟ يبقى أصحاب وعرف عنه كل حاجة مع أقرب موقف خصام. يا الله شديد الخصومة إذا خاصم يعني إيه عياذا بالله لا حدود. وكان وكان وكان وكان وكان الخصومة تحت ملها شديدة كأنك تتسلق جبل تحاول أن ترضيع. المفروض أن أنت تكون هشا وبشا للناس. واحد أخطأ فيك وجيه بيعتذر خلاص اعفو ليعفو الله عنك. قال الله سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن تبقى في خصومتك لا أنتم ما تعرفونيش أنا مش عارف إيه. غلط غلط. ده بعض الإخوة بيفهم كده يقول لك أصل الناس بتفكر إن الدقن دي أهبل أنا لازم أعرفهم إن أنا مش أهبل. لا الشيطان بيضحك عليك. أنت عرفهم إن الدقن دي بتقول إزاي كان بيمشي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي إزاي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ أنا ما أتنازل لأخي عن شيء إلا ويزيدني الله بها إيه؟ بها رفعة. يزيدني ربنا بها رفعة. فإحنا نبقى سفيان الثوري دخل على واحد عمال يقول ده بيعمل وبيسوي. قال له أسلمت منك الروم؟ قال نعم. ما راحش لغزا الروم ولا حاجة. أسلمت منك فارس؟ قال لا. قال أسلمت منك الروم وسلم منك فارس ولا يسلم منك أخوك. يعني دول يسلموا منك وأخوك لا يسلموا منك. ولذلك وإذا خاصم عياذا بالله في خصومته شديد. تخيل أقوام أقوام ليه يسفك بعضنا دماء بعض؟ ليه واحد موت تاني عشان 2 جنيه واللي مش عارف دبح واحد ومش عارف ايه والشباب ما تعرفش الشيطان بيضحك عليهم. خدت لك يقول لك ده فلان ده ايه اتصيد في الحتة. عارف يعني ايه اتصيد في الحتة؟ يعني نشرت سمعة السوق. نشرت سمعة السوق. ولا تضع سمعة السوق إلا إن كان العبد بغيضا عند الله وتكرهه الملائكة. أتريد أن تكرهك الملائكة ويكرهك الله ويكرهك أهل الأرض أم تريد العكس؟ ولذلك قال وإذا خاصم فجر تابعه عن الأعمش. لأن بعض العلماء قال إن السند ده في إيه؟ في كلام زي ابن معين فبيقول لك تابعه الأعمش يعني عايز يقول لك إن السند ده له إيه؟ له متابعات. له متابعات. على كل يعني إيه كلمة كان منافقا خالصا؟ منهم اللي يقول لك يعني هل يعني كان كافر؟ بعض العلماء قال لك لا ده اللي يعمل الكلام ده يعني إذا أؤتمن خان وحدث كذب وعهد غدر وخصم فجر ما يبقاش ده جيه ذنوب لكن لا يكفر. أمال يعني إيه منافقا خالصا؟ فبعض العلماء قال كان كالمنافق يعني شبيه بالإيه؟ بالمنافق. ومنهم قال لك لا خد بالك من ايه من اذا يعني كل حياته ايه اذا حدث كذا واذا خاصم فجر يعني ده بيدل على امور. وبعض العلماء يقول لك ده من باب التحذير. واجمل الكلمات ان كان منافقا خالصا يعني اجتمعت فيه خصال النفاق الاصغر. منافق خالص لكن انه نفاق الاصغر يعني كانه في كل الشر الاصغر كل النفاق الأصغر. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. طيب سريعا كده ما هو الفرق بين الحديثين؟ ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال لشدة ما يقعون في المال. وأبر فتنة علينا هي النساء كما أضر فتنة على المرأة هي الرجال. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في الشهوات الثمانية زين للناس حب الشهوات أول واحدة من النساء. ما هو حكم تكرار الجماعة في الصلاة؟ من فاتته الجماعة الأولى يصلي في الثانية؟ نعم عند الحنابلة يجوز له أن يصلي في الجماعة الثانية إن لم يتعمد التأخير أو يتعود على التأخير للجماعة الأولى بخلاف الجمهور. وهذا يجوز عند الشافعية مع الكراهة. ما هو حكم إمام يقول سلم يا رب سلم إذا قرأ آيات عن جهنم؟ لا حرج في النافلة أن يقول مثل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند آيات العذاب ويستعيذ وعند آيات الرحمة يسأل الرحمة. وإذا فعلها في الفريضة فإن هذا مباح ولا يستحب. ما هو حكم النقاب الذي يظهر العينين؟ يعني تظهر يعني مش العينين بقى مع نص الوجه. لا ما تستطيع أن تنظر به إيه؟ ما تنظر به فقط ولا تكون فاتنة. ولو حطت البشرة الخفيفة أولى وأولى. ما هي كفارة هذه المعاصي؟ شخص صلى وهو جنب، إن فعل هذا وهو لا يعلم لا شيء عليه، أما إن كان يعلم فإنها خطيرة يكفره الأحناف، ونقول ليس هذا بكفر، إنما عليه أن يتوب إلى الله إلا إن قصد الاستهزاء عياذا بالله. شخص تحرش بامرأة في رمضان وهو صائم يتوب إلى الله ويصبر على نفسه. عليكم السلام وبركاته. هل هذا الحديث صحيح؟ تجرد العيرين، وما هي الأشياء الممنوعة في أدب الفرش؟ لا، النبي حديث البيهقي انه تجرد البعيرين نهى ان الرجل والمرأة يتجرد من كل الملابس، حديث ضعيف. وللرجل ان يتجرد من كل ملابسه مع امرأته والعكس. لعموم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ما هو حكم تناول المنشطات الجنسية؟ الإنسان الطبيعي اللي لا يفعل هذا، وإن فعل هذا على أوقات بعيدة إن شاء الله لا حرج عليه. أما المريض فله أن يتناول هذا، وأما تكرار ذلك للطبيعي فإنه عند الأطباء يسبب الضعف، فلتحذروا من ذلك. ما هو حكم العقيقة وما هي شروطها؟ وما حكم العقيقة على الرجح مستحبة لأن فيك، وشروطها كشروط الأضحية عند الجمهور. هل يجوز لي بعد أن صليت الفرض مع جماعة أتعمد انتظار الجماعات الأخرى حتى أصلي معهم السنة؟ الجواب لا، لم يكن ذلك من السنة، إنما لك أن تصلي. هل لابد من قضاء الصلوات التي لم أصليها قبل الالتزام بالصلاة؟ هذا كلام الجمهور ونقله ابن حجر في الفتح، ومن العلماء من قال أكثر من النوافل. هل يجوز للمرأة أن تصلي السنة مع جماعة إماما لهم مع أنها قد صلت في الجماعة الأولى إماما لهم؟ وهل نعم يجوز لها ذلك إن كانت تؤم النساء. هل يجوز لي أن أمتنع عن الصلاة خلف امرأة كرهتها لغلظتها في التعامل؟ الأولى أن تصلي حتى لا تجعلي فراقا، وحاولي أن تتغلبي، وكل فينا ذو خطأ وذو عيب. وعليكم السلام وبركاته. حبكم الله الذي حسن فيه. أخ رهن أخي على شيء مال، وحلف بالطلاق على أنه لو كان كلامه صحيح يأخذ منه الرهان، ما من حكم هذا؟ ميسر محرم، والحلف بالطلاق ما فيش حاجة اسمها حلف بالطلاق، لكن هذا يجري مجرى اليمين ويطعم 10 مساكين إن لم يفعل. يقول من فضلك الدعاء إلى أختي مطلقة بالزوج الصالح وبنات المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعث بنات المسلمين وأن يزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. جزا الله خيراً خير الجزاء قدر الشيخ علي السعيد. اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجه الله وجعل فيه ميزان حسناته. مشيئة الله تعالى خطبة الجمعة قدر الشيخ علي السعيد في مسجد أنس بن مالك إن شاء الله. خطبة الجمعة غدا في مسجد أنس بن مالك إن شاء الله لقدر الشيخ علي السعيد. وجزاكم الله خيراً.